بسم الله الرحمن الرحيم. الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الشبهات، قال: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن، فقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أن شرك الأولين أخص من شرك أهل زماننا بأمر أحدهما، أما الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأركان مع الله إلا في الرخاء، وأما الشدة فيخلصون لله الشاء، كما قال تعالى: إذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه لما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون ليكشفوا ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فقوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. فقوله: تمتع بكفرك. إلى قوله: تمتع بكفرك. قل تمتع. تمتع. نعم، الآية قل تمتع. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس يكفي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان شبه المتعلقين بأنواع من الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية، وآخر شبهة ذكرها لهؤلاء المخالفون أو المخالفين هي شبهة الثامنة، كقولهم أن الشرك عبادة الأصنام وهم لا يعبدون الأصنام، وأجاب عنها بجوابين. ثم استطرد رحمه الله تعالى في بيان أن شرك أهل هذا الزمان أشد من شرك من سبقهم. هذا نوع استطراد في كلامه رحمه الله لما قال: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا يسميه في زماننا الاعتقاد، عندكم كبير الاعتقاد، كبير الاعتقاد، عندكم كبير الاعتقاد، نعم الاعتقاد عندي. ها، في نسخة لشيخ ابن عثيمين اللي معتمدة في حديث حاضر رسالة، ومسح هذه اللفظ بلفظ الاعتقاد. لا، في رسائله مكتوب الاعتقاد. الاعتقاد عندكم كبير؟ كبير. فيها مطبعات شيخ ابن عثيمين الخيرية، نسخة مطبعات شيخ ابن عثيمين، مطبعات شيخ ابن عثيمين الخيرية هذه؟ لا، اللي كان مطبعات شيخ ابن عثيمين، ايوه، انا اللي صوروها. وجود كبير الاعتقاد ولا الاعتقاد؟ ها؟ مش موجود فيها يا أحسني، ليه ظهرها كبير الاعتقاد في نسخة كبير الاعتقاد. يعني قال استطردا في بيان شؤم وبشاعة شرك أهل هذا الزمان، فيسمونه الاعتقاد وكبير الاعتقاد. حقيقته ماذا؟ الاعتقاد في الصالح الولي، في التقي، في هذا الذي يشركون به المولى تبارك وتعالى. هذا إذا كان عرفت أن هذا الذين يسمونه اعتقادا حقيقته هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، كما أوضحناه في أدلة واضحة سابقة، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. يعني من كان مشركا في العهد الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شركه أخف من شرك هؤلاء. لماذا؟ أن الأولين لا يشركون ولا يدعو الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، أما في الشدة فيخلصون لله الدعاء. مشركي قريش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الرخاء يشركون، طيب في الشدة؟ قال تعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله سبحانه، فلما نجاهم إلى البر فإذا يشركون، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله سبحانه. وإذا مس الإنسان الضد دعا ربه منيبا إليه فيرجعون إلى ربه، لكن في الرخاء يشركون. أما كما فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفر. يعني عند الضيق والضرورة من يدعو الله تبارك وتعالى، وإذا نجا وضمن النجاة أعرض وكفر بالله تبارك وتعالى وكان الإنسان كفرا له. وقال تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشرك. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه إلى قوله تعالى: قل تمتع بكفرك قليلا إنك مفر. يعني قوله دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك. إذا مسه الضر دعا الله تبارك وتعالى، كفار قريش هكذا إذا مسه الضر دعوا الله، إذا أنعم الله عليهم وأزال عنهم الضر أشرك وجعلوا لله الأنداد صار هبل واللات والعزة وبنات وغيرها. قل تمتع بكم يا قليلا ذكر أصحابنا. وقوله تعالى: وإذا غشي موج كالظلل دعوا الله مخلصين وغير هذه الآيات كثيرة جدا جدا جدا. هكذا كان مشركي قريش. طيب مشركوا هذا الزمان، مشركوا هذا الزمان في السراء يدعو زيد الدقات، وإذا مرض يزيد زيد الدقات، وإذا اتصفنا من زوجك يزيد زيد الدقات، وإذا ما أنجبك يجي عند سيده يوسف بلد يوسف غير يطلع قال يوسف اسم نبي لعل بهذا لعل لا لا هذا من ذاك ذاك الشيء من ذاك الأثر لعل. وهكذا يعني شرك الزمان هذا في السراء وفي الضراء كأوقات يجي رأيز يأتي دعو دقاء أو يقول يا رسول الله، يعني حتى الرسول جلديته ثاني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بشر وميت الصلاة والسلام وأفضل البشر، لكن لا تستغيث به، لا تقول يا رسول الله أعطينا كذا لأنه مخلوق، وإنما تدعو الله سبحانه وتعالى. أين فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، يدعون غير الله وفي الشدة يدعون الله، ومع ذلك ماذا قال عز وجل؟ مشركون. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير. وماذا قالوا؟ ندعوهم يقربون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله جل وعلا، إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما بينكم فيما يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، سماه كفار لأنه دعا غير الله. قال: وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له، إلا الله وحده لا شريك له. هذا في الشدة. قبل سنوات أصاب يعني كان المطر قليل، نزلت المطر بالذات، ماذا فعلوا؟ راح واحد من الزملاء قالوا لي داروا فيها زردة هردة والطع يسموه الطع، هو عبارة عن شرك بالله تبارك وتعالى، يذبح للولي وباسم الولي ولو سمى الله تعالى، ويفعلون الطقوس هناك ويختلطون رجالا ونساء والله أعلم بما يقع في ذلك. ففعلوا ما فعلوا ثم رجعوا، منهم من رجع ليلا ومنهم من يبيت هناك ليتم فساده. لما رجعوا في الليل انزل مطر شديد، فصاروا في الطرقات يقولوا يقولوا كلمة يقولوا كيد كيد سيدي كذا صعيد شديد كيد سيد فلان، يعني الذي ذهبوا إليه وفعلوا ذلك الطعن وذلك تلك الزكاة. وهذا من ابتلاء الله تبارك وتعالى، هذا من الابتلاء والاختبار. فيظهر لهم أنه ماذا؟ أنه أجيب دعاؤهم باتخاذ هذا الميت واسطة وشفيعا وشريكا وواسطة بينهم وبين الله. ولكن كما قال تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فسمى هذا شركا. وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده ولا شريك له وينسون ساداتهم. تبين لك الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا؟ والله المستعان، والله المستعان. واضح؟ فهذا في بيان أن شرك الزمان الأول أخف من شرك هؤلاء من ناحيتين اثنين. هذا الأمر الأول. نعم، اقرأ الأمر الثاني. قال الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله إلها المقربين عند الله إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشرارا أو أحبارا مطيعة لله ليس لله شاطية. وهل زمننا يدعون مع الله إناسا من أتقى الناس الذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح أو الذي يعصي باسم الحسد أو الحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فقهه وفساده ويشهد به ويشهد. نعم، هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني في فرق بين شرك السابق وشرك الزمان. هذا ما يقع الناس فيه من شرك وكفر ودعاء لغير الله سبحانه وتعالى. قديما كانوا يتعلقون بماذا؟ بالصالحين. اللات كان رجلا يلت السويق للحديد ويقوم بخدمة الحديد، وودا ويعوق ويغوث ونسرة، عباد صالحون. فنحتوا لهم أجسام وعبدوهم من دون الله وأشركوا بالله سبحانه وتعالى لما ذهب العلم وتقادم الزمن. فيعبدون المقربين عند الله إما أنبياء أو أولياء أو ملائكة، أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله وليست عاصية. ها؟ طيب، هذا الأول. طيب، وأهل الزمن هذا يدعون أفجر خلق الله جل وعلا، اذهب واحضر، أو لو تسأل عن أخبار ما يقع في هذه الطعم في هذه الزردات وهذه الهردات، يقع الشيء العجيب: فجور وزنا وشرب للخمور والسرقة، وشيء من أعجب ما يكون. وغالب من يأتي هناك ممن لا يمت بصلة إلى الدين إلا رسما أو اسما أو شيء يسير، متبرجات، تبرج فاسد ونحو هذا. قد ذكر شيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله بعض كتبه تعليقا لصحافية المغربية في الزمن هذا الماضي نحو السبعينات، مرت على جماعة من نسوة يدعون مقام ضريح: يا للحمارة، أعطينا كذا يا للحمارة. فسأل: ما من هي موجود هنا؟ قال: يعني امرأة صالحة، فإذا لي حمار مدفون. هذا يدخل شيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله بعض كتبه، أظن في كتابه الدعوة إلى الله يا أبطال مختلفة، جولة يا أبطال مختلفة، وغيره كثير. ممكن تحفظ ما تجد شيء. إيه؟ ماذا؟ كافر يدعون كافر. فقال والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور والزنا والسرقة وترك الصلاة غير ذلك. فانظر إلى حال هؤلاء وإلى حال من يترأس عليه رئيسه. ماذا يسموه اللي يقدم اللي يقدم ولا يسموه ثم يقدم يوكيل ويقدم. ما هي علاقته بالدنيا؟ لا صلاة ولا جماعة ولا ربما لا جمعة وتدخين وشمع. فقال الذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحد. والذي يعتقد في الصالح الذي يعتقد في الصالح أو يعتقد في شجر في شيء لا يعصي كخشب وحجر هذا مشرك. كالذي يعتقد في العاصي مشرك. لكن أيهم أخف؟ هو كله ضرر. هذا أخف. هذا يعني كقول عليه الصلاة والسلام ثلاث لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ماذا ولا العائل المستكدر فقير متكبر. يعني الغني يجوز له أن يتكبر. وقال أشيمط الزاني شيخ عجوز هري يقع في الزنا. طيب الشاب يجوز له أن يزني؟ هذا حرام وهذا حرام. لكن الأسباب لهذا غير هذا. هذا أشد من هذا وكل في الحرام. وهذا أيضا قال تعلق بصالح يعني هذا صالح له صلاح وتقوى. أو هذا خشب وحجر لا يعصي. فكيف بالفاسق الفاجر؟ ما علاقة هذا بذلك؟ قال أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده وإن كان كله شر ويشهد به يعني يشهد له بذلك ويشهد هو أيضا بهذا الشر. فظهر من هذا الفرق بين الشرك القديم والشرك الذي يقع فيه الناس في الزمن الحاضر. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا ويحفظنا جميعا. انتقل إلى الشبهة التاسعة سوف نتحدث قادم إن شاء الله. الله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.